نقاتل المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه من غيرهم كفروا حسدا للعرب وهم يعلمون صدقه، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن كانوا يستفتحون يعني كانوا يستنصرون، بمعنى يقولون للعرب إن هذا أوان نبي سيبعث سيقودنا لنقاتلكم أيها الكفار المشركين. لكنهم كانوا أولئك اليهود يظنون أنه سيبعث من بني إسرائيل. فلما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم محمد من بني إسماعيل غاضهم ذلك حسدا وبغيا وعدوانا، فكفروا به مع أنهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة باسمه وبوصفه، فهم لا يرتابون أنه النبي المخبر به في كتبهم، لكن الحسد والكبر والبغي حملهم على جحود نبوته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا، إذن هم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما جاء في التنزيل، لكن حملهم على ذلك الكبر والحسد والبغي. قال الله عز وجل فلعنة الله على الكافرين. ثم بين جل وعلا أن هؤلاء باعوا أنفسهم واشتروا الكفر، وذلك بسبب البغي، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله. قوله سبحانه بغياً أن ينزل الله من فضله يفيدنا ما سبقت الإشارة إليه من أن سبب كفر أولئك اليهود هو الحسد، والحسد ينبع من الكبر، لأن المتكبر لا يريد غيره أن يتفوق عليه، فإذا رأى غيره قد تفوق عليه أو خص بخصيصة أو مزية حسده، وهذا ما كان من اليهود، فإنهم لا يريدون بني إسماعيل أو العرب عموما أن يتفوقوا عليه، فلما رأوا هذا النبي بعث فيهم حملهم الكبر على الحسد، فهو كبر ولد حسدا. ثم إن الكبر الذي يولد الحسد يتولد بعده البغي، ولهذا قال جل وعلا بغيا أن ينزل الله من فضله، فبغوا على نبينا صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والإيذاء، وحاولوا قتله صلى الله عليه وسلم كما قتلوا الأنبياء قبله، وكل ذلك من بغيهم وعدوانهم. هذه الآيات أيها الإخوة تفيدنا خطر الحسد والكبر، ولهذا مر معنا في مطلع هذه السورة عند الكلام على قصة آدم أن بعض السلف قال إن أول ذنب عصي الله به هو الكبر والحسد. من هو الذي عصى بالكبر والحسد؟ الشيطان. من هو؟ الشيطان. إبليس لما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم فامتنع، ما الذي حمله على ذلك؟ حمله الكبر والحسد. فالكبر والحسد يحملان على الكفر والبغي، ولهذا ينبغي للمؤمن أن يحرص على أن ينقي قلبه من هذين المرضين. كيف ينقي العبد قلبه من هذين المرضين؟ في هذه الآية ما يشير إلى بعض ما يكون علاجاً للحسد الكامن في النفوس. فمن ذلك أولاً أن يستشعر الحاسد أن هذه النعمة التي يراها على غيره هي فضل الله، بغياً أن ينزل الله من فضله. وفضل الله عز وجل لا يملكه الحاسد، بل هو جود الله وكرمه يجود به على من يشاء. فعلى الحاسد أن يسأل الله من فضله، لا أن يحسد غيره، كما قال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. يعني بدل هذا التمني اسأل الله عز وجل الذي بيده الخزائن الخير وخزائن الجود، لماذا تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أمامكم رب كريم عطاؤه جزيل، يجيب دعوة الداعين ويستجيب لعباده السائلين. فهذا الحسد يولد في قلوبكم غمًا وهمًا وحزنًا، بينما لو توجهتم إلى ربكم ذي الفضل وذي العطاء وذي الكرم لوجدتم الراحة والطمأنينة. وإذا صدقتم في السؤال فإن الله عز وجل قريب مجيب، يعطي سبحانه وتعالى عطاءً جزيلًا. أيضًا من العلاج أيها الإخوة أن يستشعر العبد أن هذا المنزل هو من النعمة أنزله الله عز وجل، بغيًا أن ينزل الله، فهذه النعمة أنزلها الله عز وجل على ذلك العبد. ثم إن هذه النعمة راجعة إلى مشيئة الله عز وجل على من يشاء من عباده، وهو جل وعلا الملك الذي يفعل ما يريد، لا معقب لحكمه ولا معترض على قضائه. ولهذا قال العلماء إن الحاسد في واقع أمره كأنه يعترض على مشيئة ربه، فهو يقول: لماذا يا ربي أعطيت فلان ولم تعطني؟ إذا استشعر الحاسد أنه عبد وأن ربه جل وعلا فعال لما يريد لم يرد عليه هذا الأمر، ولهذا قال سبحانه: بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. هذا المنعم عليه الذي تحسده، وأنت أيها الحاسد كلكم عباد لله، فالله عز وجل يخص بفضله من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فاعرف قدرك ولا تعترض على حكمة ربك وعلى إرادته، واسأله جل وعلا من فضله فإنه جزيل العطاء واسع الإحسان. وفي هذا أيضا خطر الأمراض القلبية، فإن كثيرا من الناس لا يتنبه لأمراض القلوب، بل بعض الناس إذا جلس يحاسب نفسه يقول: أنا لا أسرق ولا أزني ولا أشرب الخمر، ويعد الأعمال المعاصي الظاهرة، لكن هل سأل نفسه: هل طهرت قلبي من الحسد؟ هل طهرت قلبي من الكبر على عباد الله؟ هل طهرت قلبي من الرياء والعجب؟ كثير منا لا يسأل نفسه هذه الأسئلة، مع أن هذه المعاصي القلبية خطرها عظيم، كما تقدم من إشارة في خطر الحسد وخطر الكبر وغيرهما من معاصي القلوب. نعم، واصل الشرح.

إن كنتم مؤمنين. هذه الآية تبين موقف أولئك اليهود لما دعوا إلى الإيمان بما أنزل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني نؤمن بما أنزل علينا من التوراة وهذا يكفينا، فلسنا بحاجة أن نؤمن بما أنزل على محمد. ولهذا قال سبحانه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. الله عز وجل رد على أولئك اليهود اعتذارهم وقولهم إنهم يؤمنون بما أنزل عليهم بأمور متعددة. الأمر الأول أن ما ردوه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، والواجب اتباع الحق أينما كان، فهم عندما يؤمنون بما أنزل عليهم إن كانوا صادقين فإنهم يؤمنون بما أنزل عليهم لأنه حق. إذن فالذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم محمد حق، فيجب عليهم أن يتبعوه ويؤمنوا به كما آمنوا بما أنزل عليهم. ثم إن هذا الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معه، وقد مر معنا بيان معنى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم للكتب السابقة، وهذا يبين أنه لا حجة لهم في أن يؤمنوا بما أنزل عليهم ويكفروا بما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن ما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم يصدق ما أنزل عليه. وفي هذا بيان أن الإيمان الحق يكون بجميع ما أنزل الله، لأن الإيمان الحق إنما يكون إيماناً بما جاء عن الله عز وجل، فإذا جاء عن الله عز وجل وجب على العبد أن يؤمن به وأن يقبله. ولهذا قال سبحانه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه، ثم قال قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مسلمين. كنتم مؤمنين. هذا الآن يعني الآيات بدأ السياق القرآني يرد عليهم هذه الدعوة. فالرد الأول كما تقدم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، فالكفر به كفر بالحق الذي أنزله. الرد الثاني أنه مصدق لما معهم، أي موافق في كل ما دل عليه من الحق، فلماذا يؤمنون بما أنزل عليهم ويكفرون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو موافق لما أنزل إليهم. ثم نقض الله عز وجل عليهم هذه الدعوة، وهي دعوة إيمانهم بما أنزل إليهم، فقال قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. أنتم تدعون الإيمان بما أنزل إليكم، وفيما أنزل إليكم توقير الرسل والأنبياء واحترامهم واتباعهم، وأنتم كنتم بضد ذلك، بل كنتم تقتلونه، فأين اتباعكم لما أنزل إليكم؟ ثم قال جل وعلا ردا عليهم ولقد جاءكم موسى بالبينات، وهذا مما أنزل عليهم، جاءهم موسى بالأدلة الواضحة المبينة للحق ومع ذلك لم يتبعوا ما أنزل إليهم. إن من أعظم ما أنزل على موسى وما أنزل على الأنبياء عموما توحيد الله عز وجل. فتوحيد الله عز وجل هو الدعوة التي دعا إليها الرسل جميعا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أنتم تدعون أنكم متبعون لما أنزل على موسى ومع ذلك اتخذتم العجل، عبدتم عجلا جسدا له خوار لا ينفع ولا يضر، أين اتباعكم لما أنزل إليكم؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده. الشيخ قال في تفسيره: من بعد مجيئه، ولعله يقصد يعني من بعد مجيئه إلى الطور، والمراد هو بعد ما ذهب موسى عليه السلام إلى الطور لمناجاة ربه. فإن بني إسرائيل عبدوا العجل في هذه الفترة، وهي فترة ذهاب موسى عليه السلام إلى الطور لمناجاة ربه، كما قال جل وعلا: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ثم ذكر الله عز وجل ردا آخر عليهم، وهو أنكم في الكتب التي أنزلت إليكم والتي تقولون إنكم تؤمنون بما أنزل عليكم أخذت عليكم مواثيق، ولكنكم قابلتموها بالعصيان. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، يعني سماع قبول واستجابة وطاعة. ماذا كان موقفهم؟ قالوا: سمعنا وعصينا. فهم لما رفع عليهم الطور، والطور هو الجبل كالظلة فوق رؤوسهم، قبلوا الميثاق بألسنتهم ثم خالفوا بأفعالهم وعصوا بأفعالهم، فأين اتباعهم لما أنزل إليهم؟ قالوا: سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ولهذا ختم الله هذه الآية بقوله: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. هذا الإيمان المدعى المزيف الذي تتذرعون به وتعتذرون به عن قبول دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، وتقولون: نؤمن بما أنزل علينا ونكفر بما جاء به محمد، هذا إيمان لا حقيقة له. بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. الإيمان الحق يأمر بضد ما أنتم عليه. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. أي قل لهم على وجه تصحيح دعواهم: إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة خالصة من دون الناس كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، فإن كنتم صادقين بهذه الدعوة فتمنوا الموت. هذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد هذا الجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله، وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم، فامتنعوا عن ذلك. فعلم كل واحد فعلم كل واحد أنهم في غاية المعاندة والمحادة لله ورسوله مع علمهم بذلك. ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي، لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازات بأعمالهم الخبيثة. فالموت أكره شيء إليهم، وهم أحرص الناس على حياة من كل أحد من الناس، حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من الرسل والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم الدنيا فقال: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. وهذا أبلغ ما يكون من الحرص. تمنوا حالة هي من المحالات، والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور لم يغن عنهم شيئا ولا دفع عنهم من العذاب شيئا، والله بصير بما يعملون. تهديد لهم على المجازات بأعمالهم. قل من كان عدوا لجبريل. في هذه الآيات الكريمات قوله سبحانه: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، إلى آخر الآيات. هؤلاء اليهود يدعون أنهم على إيمان بما أنزل إليهم كما تقدم في قولهم: نؤمن بما أنزل علينا. هذا الإيمان الذي يدعونه يزعمون أنه جعلهم وحدهم أهل الجنة، فهم شعب الله المختار، وهم أبناء الله وأحباؤه، وهم أهل الجنة، ومن سواهم من أهل النار، هكذا يزعمون. نقض الله عز وجل عليهم الدعوة هذه في هذه الآيات، فقال سبحانه: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا التمني ذكر الشيخ رحمه الله أنه نوع من المباهلة، والمعنى في المباهلة أن يدعو المباهل على نفسه بالموت إن كان كاذبا، فيدعو المباهلة تكون بين شخصين أو بين فريقين، يدعو الجميع بالموت على أي الفريقين كان كاذبا، فمن كان منهم كاذبا يدعون عليه بالموت. دعي أولئك اليهود إلى المباهلة فلم يباهلوا وامتنعوا، وأخبر الله عز وجل أنهم لن يباهلوا لا في الحال ولا في الاستقبال، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. لماذا لا يباهلون وهم يدعون أن ما هم عليه هو الحق؟ لأنهم في واقع الأمر يعلمون أن ما هم عليه هو الباطل، وأن مصيرهم إلى النار. ولهذا قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. الذي عمر آخرته وآمن بالله حق الإيمان تجده يتطلع إلى الدار الآخرة لينال الجزاء الحسن على الإيمان والعمل الصالح، لكن أولئك لما كانوا يعلمون حقيقة إيمانهم وحقيقة أعمالهم ومخالفتهم لرسل الله ولأنبيائه هم أحرص الناس على حياة. ومن الذين أشركوا، يعني هم أحرص حتى من المشركين على الحياة. المشركون لا يؤمنون بآخرة، ولهذا المشرك يتمنى البقاء في الدنيا ليتمتع بها وهو لا يؤمن بجزاء ولا حساب. أما أولئك اليهود فهم يؤمنون بالجزاء والحساب، فإن كانوا كما يزعمون الدار الآخرة لهم خالصة من دون الناس، فلماذا يتمنون طول الحياة؟ من كانت هذه حاله يريد أن ينتقل إلى تلك الدار الآخرة التي فيها الثواب العظيم والأجر الجزيل، لكن حالهم تكذب أقوالهم، فهم أشد حرصا على الدنيا من اليهود المشركين. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. وهذه حقيقة يبينها الله عز وجل، أن الإنسان مهما عاش في هذه الدنيا فإن عمر هذه الدنيا قصير، ولو فرض أن الشخص عاش 1000 سنة فما دام مصيره إلى العذاب فلن يغني عنه ما عاشه في الدنيا شيئا. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولا رأوا مقاعدهم من النار. وصح عن ابن عباس أنه قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. هذا التمني أو هذه المباهلة سميت تمنيا لأنه كما يقول ابن كثير: المتباهلين كل واحد يود أن الله يهلك صاحبه ليظهر أن الحق في جانبه، فهو يتمنى أن يهلك الله معارضه ليتبين أن الحق في جانبه. ولهذا سميت هذه المباهلة تمنيا. والوارد على السلف كابن عباس وغيره يفيد أن هذا التمني هو نوع من المباهلة، كما فسر الشيخ رحمه الله ذلك بهذا المعنى. يا شيخ، ما السر في تنكير كلمة حياة؟ حياة يعني جاءت نكرة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، الحياة جاءت منكرة. بعض العلماء رحمه الله، طبعا التنكير يأتي للتقليل أحيانا تحقيقي، ويأتي للتفخيم، فهو يأتي لهذا المعنى ولهذا المعنى. ولهذا بعض المفسرين قالوا إن المراد التقليل، يعني هم حريصون على الحياة ولو شيئا قليلا، وهذا من حرصهم على الدنيا، يعني يتمنى الواحد منهم أن يزاد في عمره ولو يوما. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أي قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان أن وليك جبريل عليه السلام، ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا، إن هذا الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله، فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل بالقرآن عند الله على قلبك، وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك، والله هو الذي أمره وأرسله بذلك، فهو رسول محض، مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل مصدقا لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقض، وفيه الهداية التامة من هذا الكتاب الذي نزل به، وفيه الهداية التامة من أنواع الضلالات، والبشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن به. فالعداوة لجبريل الموصوف بذلك كفر بالله وآياته، وعداوة لله ولرسله وملائكته، فإن عداوتهم لجبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله، فيتضمن الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به والذي أرسل إليه، فهذا وجه ذلك. واصل يا شيخ. في هذه الآيات قوله سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل، بيان لعذر آخر اعتذر به اليهود أو بنو إسرائيل عن الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم، وهم فيما مضى قالوا نؤمن بما أنزل علينا فعندنا ما يكفينا فلسنا بحاجة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو من أساليب أهل الباطل في رد الحق، فإن من أساليب أهل الباطل في رد الحق أنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منسوبون إليها، وهم لا يقبلون الحق إلا إذا جاء عليهم أو من بني جلدتهم أو من بني جنسهم. في هذه الآيات اعتذروا بعذر آخر، بيان هذا العذر ما ذكره ابن جرير في تفسيره، قال رحمه الله: أجمع أهل العلم بالتأويل أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو له وأن ميكائيل ولي له. انتهى كلامه. وقد عللوا بأن جبريل ينزل بالحرب والعذاب فهو عدو له، وميكائيل ينزل بالرحمة والقطر والنبات فهو ولي له. ولما كان الذي ينزل بالوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم هو جبريل اعتذروا بذلك وتذرعوا به إلى عدم الإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم، بدعوى أن جبريل الذي ينزل بالقرآن عدو له. جاءت هذه الآيات لترد عليهم هذه الدعوة. قال سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. جبريل عليه السلام لم ينزل القرآن من تلقاء نفسه، فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فجبريل مرسل من الله عز وجل بوحي أوحاه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فمن يعادي جبريل ويكفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم حقيقته أنه كافر بالله الذي أرسل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن الكريم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. ثم إن هذا المنزل مصدق لما بين يديه، فهو مصدق لما جاء به الرسل قبله، ومن ذلك ما جاء إلى بني إسرائيل. ثم إن هذا المنزل هدى وبشرى للمؤمنين. فجبريل عليه السلام جاء بخير للناس جميعا، ليس للعرب فقط ولا لبني إسماعيل، بل للناس جميعا ومنهم بنو إسرائيل. فهذا القرآن خير للناس جميعا، فهو هدى وبشرى لكل مؤمن، فلا مسوغ لرد هذا التنزيل بدعوى أن جبريل هو الذي نزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن الله عز وجل أن هذه العداوة المدعاة لجبريل والتي تذرع بها بنو إسرائيل لرد الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من القرآن هي في الحقيقة عداوة لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال أيضا الذي ادعوا أنه ولي له. ولهذا قال جل وعلا: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولهذا جاء في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فحربكم أيها اليهود وعداوتكم ليست مع جبريل بل مع الله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال. هذا الأسلوب أيها الإخوة الذي سلكه اليهود هو من أساليب أهل الهوى في رد الحق. فإن من أساليب أهل الهوى في رد الحق أنهم يظهرون أن عداءهم للحق عداء لأشخاص أو جهات ممن جاء بالحق، فيعلقون على هذا ترك الحق وترك الإيمان بالحق وينفرون من الحق بناء على هذا. وهذا من أساليب أهل الأهواء، لأن الحق ينظر إليه من حيث إنه حق ويقبل ممن جاء به، فكل من جاء بالحق يجب أن يقبل الحق ممن جاء به، ولو كان سواء كان الذي جاء بالحق عدوا كما يزعمون أو صديقا، فالحق يتبع لأنه حق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات تحصل بها الهداية لمن استهدى وإقامة الحجة على من عاند، وهي في الوضوح والدلالة على الحق قد بلغت مبلغا عظيما ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن أمر الله وخرج عن طاعة الله واستكبر غاية التكبر. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وهذا فيه التعجب من كثرة معاهداتهم وعدم صبرهم على الوفاء بها. فكلما وجد العهد ترتب عليه النقض. ما السبب في ذلك؟ السبب أن أكثرهم لا يؤمنون، فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود. ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في هاتين الآيتين أيضا السياق تضمن الرد عليهم في دعواهم، حيث قالوا: نؤمن بما أنزل علينا وكفروا بما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. يعني هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو آيات بينات، يعني واضحة الحق، فمن تدبرها متجردا من الهوى طالبا اتباع الهدى فإنه سينصاع ويخضع ويتبع ويؤمن. لكن هذا ليس شأن بني إسرائيل، وإنما شأنهم ليس تلك الأعذار التي اعتذروها، وإنما شأنهم الفسق والخروج عن الطاعة. ولهذا قال تعالى: وما يكفر بها إلا الفاسقون. ثم ذكر الله عز وجل شاهدا من شواهد فسقهم

فأشربت قلوبهم حب العجل بكفرهم، وها هم الآن تركوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم المبعوث لهداهم، فاتبعوا وابتلوا باتباع السحر. وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله قاعدة، أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع به فإنه يبتلى في الغالب بما يضره. فمن ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الأوثان، ومن ترك محبة الله عز وجل وخوفه ورجاءه ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومن ترك الذل لله ابتلي بالذل للعبيد، ومن ترك الحق ابتلي بالباطل، كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته لما ذكر، قال إنهم تركوا الرق الذي خلقوا له وهو الرق لله عز وجل فبولوا برق النفس والشيطان. وهكذا من ترك الحق ابتلي بالباطل. هؤلاء اليهود اتبعوا ما تتلو الشياطين، لم يتبعوا هدى الله، فابتلوا باتباع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال السدي يعني على عهد ملك سليمان، حيث أخرجت الشياطين السحر للناس، وزعم أولئك اليهود أن سليمان عليه السلام كان يستعمل ذلك السحر، وأن ما كان عليه سليمان عليه السلام من الملك العظيم إنما حصل له بسبب هذا السحر. وهذا من أساليب أهل الهوى في نشر ما هم عليه من باطل وتسويغه في النفوس، وهو أنهم ينسبونه لمعظم في النفوس. فاليهود والشياطين نسبوا هذا السحر إلى سليمان عليه السلام، وقد برأه الله عز وجل من ذلك، فقال سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. كذلك اتبع هؤلاء اليهود ما أنزل على الملكين ببابل، وبابل أرض من أرض العراق كما ذكر الشيخ، وهؤلاء الملكان يعلمان الناس السحر ابتلاء وفتنة واختبارا، لكن تعليم الشياطين يختلف عن تعليم هذين الملكين. وقد بيّن الشيخ رحمه الله الفرق، فقال: فتعليم الشياطين للسحر على وجه التدليس والإغلال ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه السلام، أما تعليم الملكين فهو امتحان وفتنة مع نصحهما، كما قال سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثم ذكر الله عز وجل مفاسد هذا السحر وبعض أضراره، فمن ذلك أن هذا السحر يفرق بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وهذا أو هذه الآية تبين كما ذكر الشيخ رحمه الله أن السحر له حقيقة، لأن بعض الناس قالوا إن السحر كله خيال وليس له حقيقة. الصحيح أن السحر له حقيقة، فهو يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، فله حقيقة وله آثار. ومنه ما هو تخيل، كما قال سبحانه: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لكن ليس كله خيال لا حقيقة له، بل منه حقيقة ومنه تخيل. فقوله سبحانه يفرقون به بين المرء وزوجه يبين أن السحر له حقيقة، وأنه قد يحصل بسببه الضرر، لكن الله عز وجل أخبر سبحانه بقوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فهذا السحر وإن كان فيه ضرر وله حقيقة، فإنه سبب غير مستقل بالضرر، وإذا شاء الله عز وجل منع ضرره وأثره، فالأمر راجع إلى مشيئة الباري سبحانه وتعالى. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والشيخ هنا بيّن أنواع الإذن المذكور في القرآن، فإن الإذن الذي يكون من الله عز وجل كما ذكر الشيخ نوعان: النوع الأول إذن شرعي، والثاني إذن قدري. الإذن القدري يكون فيما يحبه الله وفيما يكرهه، فما أذن الله به كونا وقدرا قد يكون مما يكرهه وقد يكون مما يحبه، ومن ذلك السحر وضرره. فإن الله عز وجل يبغض السحر ويبغض السحرة ويشنأهم، لكن لا يكون لذلك السحر ضرر إلا بإذن الله عز وجل الكوني القدري. وأما إذنه جل وعلا الشرعي فإنه يكون فيما يحبه سبحانه، كما قال سبحانه: فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وفي هذه الآية تعليق للقلوب بالله عز وجل، فإن من خشي الضرر من السحرة أو من غيرهم عليه أن يعلق قلبه بالله عز وجل، لأن أولئك لا يكون منهم ضرر إلا ما أذن الله فيه، ولو شاء الله لمنعه. فعلق قلبك بالله عز وجل وتوكل على ربك عز وجل، فالتوكل على الله وهو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب ما ترجو من المنافع وفي دفع ما تخاف من المضار، ومن أعظم ما يرد أذى المخلوقين، ومن ذلك السحر وما فيه من أذى. ثم بين جل وعلا أن هؤلاء الذين يتعلمون السحر يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقبل ذلك أيضا الآيات تضمنت الدلالة على أن السحر كفر، فالسحر الذي يكون بالاستعانة بالشياطين لا يكون إلا كفرا بالله عز وجل، لأن الشياطين لا تخدم إلا من كفر بالله عز وجل وأشرك به، فالسحر كفر. ولهذا قال سبحانه: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ومن قال من أهل العلم إن السحر منه كفر ومنه ما ليس كفرا، فإنما أراد نوعا قد يسمى سحرا، لأن السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، فبالتوسع في معنى السحر يدخل بعضهم ما كان بأدوية أو بخفة يد أو نحو ذلك مما لا علاقة له بالاستعانة بالشياطين. ولهذا يقولون إن مثل هذا ليس كفرا، لكن من حيث الأصل في السحر وهو الذي أخبر الله عز وجل أنه من الشياطين ومن تعليمهم ولا يكون إلا بطاعتهم والشرك بهم، فهذا كفر لا مرية فيه. ثم أخبر جل وعلا أن هذا السحر لا نفع فيه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. قد يقول قائل الساحر قد ينتفع فيأخذ شيء من المال مقابل عمل السحر، وقد يتشفى ممن يسحره وهذا نفع. والجواب أن هذا وإن ظنه نفعا في الدنيا فحقيقته الضرر، لأنه يضر صاحبه في الدنيا ويضره أيضا في الآخرة. وأما في الآخرة فينتظر أولئك السحرة العذاب العظيم. الشيخ لم يفسر الآية الأخيرة وهي قوله سبحانه ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، والمعنى أن هؤلاء لو اختاروا طريق الإيمان والتقوى بدل السحر واتباع السحرة والكفر لأثابهم الله عز وجل ثوابا يكون خيرا لهم من حظوظ الدنيا الفانية. وفي قوله لمثوبة من عند الله ولم يقل لمثوبة الله، مع أن هذا أخصر، يشعر التنكير ليشعر التنكير بالتقليل، فيفيد أن شيئا قليلا من ثواب الله عز وجل في الآخرة الدائمة خير من ثواب كثير من ثواب الدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.